السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا وقت للنوم ولا وقت للراحة، فقد أخذنا وقتا كثيرا في الراحة، ولا هوادة إن شاء الله رب العالمين بعد اليوم. كنا في هذا المجلس إن شاء الله سنبدأ في كم المجلس، مجلس النحو. ألف نعشر. طيب بارك الله فيك أبا زياد. طيب تريدون أيضا أن تبدأوا في الألفية أم ماذا؟ أم نرجي الألفية في وقت آخر؟ طيب نحن نأخذ برنامجنا هكذا، تقال بفتح الميم وأيضا بكسرها برنامج وبرنامج، ولا تقال بكسر الباء، وطبعا ولفظ معرب. الجمعة، وأين ألفية السيوطي والعقيدة؟ خير إن شاء الله، نتبحث في هذا الأمر في وقت آخر حتى لا نعطل إخواننا. بارك الله فيك. أظن كنا سنتكلم في علامات الاسم اليوم، وأظن أننا أيضا قرأنا الشرح لها، كان قد صعد الشيخ أبو أنس من هذا. طيب لا بأس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فهذا هو المجلس 12 من شرح الآد الرومية، وكنا قد توقفنا عند علامات الاسم، وقلنا سنبدأ مباشرة إن شاء الله رب العالمين في إعراب ما هنالك من المتن، وقد ذكرنا كلام ابن آد الروم، فمن حفظه هكذا دائما ضربات لازم ولازب هكذا تقال على الوجهين إن شئت أحدهما. ها، من حفظ يقول حفظت مثلا، أو يفعل أي شيء يدل على أنه قد حفظ. جيد. ها، اثنان فقط. طيب ثالث. ثالث ما شاء الله. طبعا مسألة الحفظ كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا أنها أهم. طيب لا بأس، بارك الله فيكم. سريعا سريعا، ذكرنا يا شيخ عبد الرحمن، نسأل الله أن يشفيك، لا بأس، طهور إن شاء الله. إن شاء الله. نعم أعلم، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر ساقك. وأنت طبعا ضرعمي لا تحتاج إلى الأجرومية، لا نسألك عن الألفية مباشرة. طيب بدأ ابن الروم رحمه الله، قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء أو الباء والكاف واللام وحروف أو وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. وطبعا سنذكر لعب المنهال استشكالاته التي أرادها في المجلس السابق. عموما سنبدأ مباشرة إن شاء الله رب العالمين في الإعراب، وإن تسنى لنا ما تسنى سنأتي بالفوائد التي تتعلق بذلك الدرس. قال رحمه الله فالاسم يعرف، قال فالاسم يعرف. هيا من سيأتي بإعراب فالاسم؟ وطبعا يتصدر بالإتيان بالفاء، والفاء هنا فاء غير الفاء التي هي معاهدة كثيرا عند كثير من فهم بعض إخواننا. عموما من ها سيتصدر في الإعراب؟ مبتدأ مرفوع. طيب وفاء هذا المبتدأ يا شيخ الإسلام بارك الله فيك، الفاء استئنافية. جيد. بالضم هذه نحن ذكرناها شيخ الإسلام بارك الله فيه كثيرا أنها لا تنبغي أن تقال في موضع الإعراب أو بالفتحة أو بالجر وما شابه من تلك الأمور. لماذا؟ إذ الباء سببية، فمعنى ذلك أن الضمة أو الحركة التي أتت على آخر الكلمة هي سبب في الإتيان بموضع الكلمة، وهذا ليس صحيح. إنما الحركة الإعرابية التي تأتي على آخر الكلمة إنما هي نتيجة للموضع الإعرابي للكلمة. وسنذكر وقلنا سنذكر الكلام القوية جدا في خلاف بعض النحاة في هل العلامة الإعرابية هي الحركة أم هي أمر معنوي والحركة دالة لها، هذا في باب إن شاء الله الإعراب. نعم، الفاء ما زال لم يأتي أحد بالفاء. الفاء فصيحة طبعا، أبو زياد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، والشيخة أم حمزة ما زالت مصرة على أنها استئنافية. طيب، ما الفرق بينهما أبو زياد؟ يعني كيف تفرق بين الفاء أن تكون استئنافية وبين أن تكون فصيحة؟ وطبعا كما قلت لك وطبعا هو قول أخينا بارك الله فيه هو الصواب في أن الفاء فصيحة، وطبعا قليل من الإخوة أو بعض إخواننا قد لا يعرف الفاء الفصيحة هذه، وقد يفاجأ بذكر أبي زياد لها بارك الله فيه. ما شاء الله، الفصيحة تدل على جملة محذوفة، لكن ما وصف هذا المحذوف؟ هي تقع في جواب شرط مقدر، أي الجملة المحذوفة التي تقصدونها إنما هي جواب شرط مقدر. فنستوعب مثلا أو نتصور هنا الكلام كأنه يقول مثلا إذا أردت أن تعرف ما يتميز به كل من الاسم والفعل والحرف فالاسم كذا وكذا، الفعل كذا وكذا، والحرف كذا وكذا، فتكون الفصيحة صورتها هذا الوصف. أما الاستئنافية تكون على ماذا أبا زياد؟ هيا رجل أين ذهبت؟ وأين ذهب الدارقطني؟ والشيخ أحمد أيضا كان تفضل يا شيخ بارك الله فيك، لا تستأذن بارك الله فيك. نعم أحسنتم، على جملة جديدة استئنافا لكلام جديد، أي بداية لمعنى جديد. أما الفصيح وهي أجمل وأقرب لمعنى بلاغي، إنه يأتي فالاسم هذه نظرا لما أتي منه ذلك من شرط مقدر فيكون واقعا جوابا لها. يبدو أن الحروب التي عندكم في اليمن أثرت عليك، كما قلت لكم كل ما في الأمر أن الاستئنافية بداية تصدير كلام جديد لا علاقة له بما هو من جمل مقدرة، خاصة أن تكون جواب شرط فيكون فيها انقطاع. أما فاء الفصيحة هذه كأنها فيها نوع من تسلسل الكلام لكنه كلام محذوف، أو الرابط الذي أتى به من التسلسل محذوف. نعم، من سياق الكلام بارك الله فيك. لكن كما قلت لكم حتى تفرقوا، التفريق القوي النازع بينهما هو أن الفاء هذه الفصيحة ضابطها أن تقع في جواب شرط مقدر، تقع في جواب شرط مقدر، يعني إذا أردت أن تعرف ما يتميز بالاسم أو إذا ما أردت أن تعرف علامات الاسم فهي أو فالاسم كذا وكذا وكذا. وأيضا هناك بعض من يقول في هذا المعنى الرائق لها أنها هي ما أفصحت عن مقدر أعم من أن يكون شرطا أو غيره. انتبه إلى هذه، يعني هي ما أفصحت عن مقدر أعم من أن يكون شرطا أو غيره. تمام؟ يعني يأتي ما يحوي من هنالك من العلامات التي هي متعلقة بالكلام كما قلنا أو أتينا بكلام ابن أبي رومة رحمه الله قبل ذلك في الكلام تعريفي وفي أقسامه، ثم بعد ذلك أراد أن يأتي بعلامات أقسامه هذه، فأراد أن يفصح بها بهذه الفاء. ثم بعد ذلك إعراب الاسم كما قال أخونا أبو زياد بارك الله فيه، الاسم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ثم بعد ذلك قال ابن أبي رومة رحمه الله يعرف، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. من يكمل الإعراب؟ يعرف. وإن كنا قد نريد أن نستعمل الأسلوب الآخر الذي يريده أخونا الدارقطني بارك الله فيه في أن يعني نصب الدرس صبا أو ما هو شبيه بذلك، ثم بعد ذلك نتناقش، وهذا أيضا كما قال أخونا يوفر في الوقت، لكنه قد يبعد كثير من إخواننا عنه. يعرف فعل المضارع، هي فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إن شاء الله. طيب فعل المضارع، هذا فعل المضارع، نعم أحسنت بزياد، فعل المضارع إما أن يكون مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول، وهذا ما سنفهمه في الدر يعني في بعد مجلسين من مجالس الشافية إن شاء الله رب العالمين في الصرف، كيف تعرف الفعل المبني المجهول والفعل المبني بالمعلوم، وأيضا عند بنائه المجهول والمعلوم يكون له يكون عاملا مغايرا، فإذا كان مبنيا للمجهول يكون ما وراءه ماذا أبا زياد، وإذا كان مبنيا للمعلوم يكون وراءه، يعني إذا ما كان معلوما فيأتي بعده الفاعل، يأتي بعده الفاعل ثم مفعوله، أما إذا كان مبنيا للمجهول فيأتي نائب فاعل ينوب عن الفاعل ويكون هو الأصل المفعول، أي مفعول ما لا يسمى فاعل. وأيضا هنا نقطة بديعة جدا في هذه المسألة، لكن إن شاء الله لن نذكرها إلا في موضعها. إذا إذن يعرف فعل المضارع مبني للمجهول وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، يبقى الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا على خلاف الأفعال، وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عليا، هذا كلام ابن مالك. فالأصل في الأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب، لكن الفعل المضارع نظرا لتشبيهه للاسم فأصبح معربا مثله، ولذلك سموه بالمضارع، لفظ مضارع هذه مضارع لأنه يضارع الأسماء في حركاته. نعم بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. يبقى فعل المضارع مبني للمجهول ومرفوع لتجرده من النصب والجزم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وسؤال بعض من سأل في مسألة استتار النائب الفاعل، وهو هي ما ستأتينا هنا، يعني بعضهم يقول هل نائب الفاعل يكون مستترا أو هل يجوز أن يكون كذلك؟ نعم هو واقع في هذه الجملة، يعني يعرف. ما هو الذي يعرف؟ فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، نعم، فيكون هنا الضمير للاسم أي ضمير الاسم فيعرف هو. يبقى إذن نائب الفاعل الذي أتى نتيجة للفعل المبني للمجهول، كما قلنا إذا كان مبني المجهول فيأتي بعده نائب فاعل. وطبعا حتى أريد أن أصور لبعض إخواني في مسألة البناء المعلوم والمجهول هذه، عندما أقول مثلا قرأت كتابا، قرأت كتابا، ثم بعد ذلك أتيت بجملة أخرى وقلت قرئ السلام عليكم ورحمة الله. تحملوا على نفسها براقش تجني فغيري دنا وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. المهم كما كنا قد ذكرنا ثم بعد ذلك نعم أبشرت أبا زياد في مسألة لما أقول قرئ الكتاب فأتينا بالمفعول هنالك مكان الفاعل الذي لم يسمى فاعله هنا فقلت قرئ الكتاب أين فاعل قرئ غير موجود فأتي مكانه فأخذ حركته العربية. وهذا تقسيم يعني سنذكره في حينه وله بعض النكت النحوية ما سنذكرها في حينها إن شاء الله رب العالمين عند ذكرنا في مجالس نائب الفاعل. المهم ذكرنا هنا وقلنا بأن نائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوابا تقديره هو وهو يعود كما ذكرنا على الاسم. بعد ذلك من يكمل الإعراب فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. من سيعرب ويقع فيما نريد أن يقع فيه؟ الباء السببية. نعم هكذا كما أردنا قوم مالك بدأت في إعراب الباء مباشرة وهذا ما أردنا أن يأتي به أحدكم، لكن أخشى أن ينقض الخطة التي أردناها وهو أن يفعلها. وأبو زياد هل لك قول أبو زياد أم نبدأ؟ أولا شيء مهم جدا ونبهنا عليه كثيرا، نحن لما بدأنا في الإعراب وقلنا قال فالاسم أعربنا الاسم، أعربنا الاسم بماذا؟ من يذكرني؟ ما شاء الله هكذا دائما أبو زياد ينقض الخطط التي نريد أن نأتي بها. أعربنا الاسم بأنه مبتدأ. طيب ثواني لحظة دقيقة واحدة وسأتيكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نحن لم نعرض أبيات ألفية ابن مالك بعد، نحن في الآية الرومية ليس في ألفية ابن مالك. أن تقصدون شيئا آخر؟ عموما كما ذكر أخونا أبو زياد بارك الله فيه وهو الذي يريد أن ننبه عليه كثيرا، كي تأخذ قواعد تحجزك كثيرا وأنت تسير، يعني بحيث أن القاعدة هذه تثبتك في كثير من مسائل النعم. نحن لما أعربنا الاسم بأنه مبتدأ، إذن لا نعد عن ذكر إعراب بقية ما يأتي إلا بالبحث عن خبره، فلا يمكن أن يكون المبتدأ آتيا في جملة ولا يوجد خبره، وكذا ما ذكرنا من بقية المسائل في الفعل وفاعله وما شابه. فهنا لما قلنا فالاسم ثم بعد ذلك أعربنا يعرف، أعربنا الفعل ونائبه والضمير الذي كان هو آتيا، فذكرنا الاسم بأنه مبتدأ، إذن لابد أن يكون هذا المبتدأ له خبر. وكما قال أخونا زياد بارك الله فيه وهو يعلمنا دائما بأن هذه جملة كبرى، ولو كلمة يعرف هو جملة صغرى. وطبعا قلنا قبل ذلك أن الجملة على ثلاثة أنواع، جملة كبرى وهي التي تتكون من مبتدأ وخبرا جملة صغرى، والخبر هذا يتكون من مبتدأ وخبر على الأصل. ثم بعد ذلك أتينا بالجملة الصغرى وهي الخبر للمبتدأ وهي التي تتكون من شقين. ثم بعد ذلك قلنا جملة ماذا؟ جملة أصلية التي هي مكونة من مبتدأ وخبر. هنا قلنا بأن يعرف وذكرنا إعراب الاسم، فأين الخبر لهذا المبتدأ؟ هيا أبا زياد بارك الله فيك. لبقى نحن ذكرنا أن الجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الاسم. طيب ما هو الرابط بينهما أبا زياد؟ الجملة من الفعل ونائبه في محل رفع خبر. طيب ما الرابط بينهما؟ أحسنت أحسنت شيخ الإسلام. يبقى الضمير المستتر هو الرابط بين هذه الجملة. وطبعا الجملة من المبتدأ وخبره جواب الشرط الذي هو مقدر والتقدير. إن أردت معرفة كل واحد من هذه الثلاثة فالاسم يعرف بكذا، وهو ما ذكرناه في التفرقة بين فاء الفصيحة وبين فاء الاستئنافية. ثم قال على ذلك ابن أجب عمر رحمه الله بالخفض والتنوين. هيا بسرعة، نحن نريد أن على الأقل ننتهي من إعراب الجزء المثني اليوم، ثم بعد ذلك نأخذ بعض الفوائد إن تيسر الله رب العالمين في المجلس القادم. قلنا يعرفوا الاسم يعرفوا بالخفض. ما يعرفوا بالخفض؟ أين الدارقطني؟ أنا أتخيله الآن جالسا على الغرفة ويمسك رشاشا، ولا أعلم هل هو خائف مرتعد أمام الغرفة أم ماذا، فلا يعرف يكتب. هل يكتب فيطرق سلاحه أم يمسك السلاح ثم لا يكتب؟ أظن ذلك، أنا أتخيله كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. كنا أين مزيد؟ أعربنا بالخفض، بالخفض والتنوين. التنوين معطوف عليه. طيب تفضل معذرتك يا شيخ، بارك الله فيك، تفضل لطف معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أم مصعب بارك الله فيه، هل هو معنا؟ هل تريد اللقاء يا فضيلة الشيخ؟ يا شيخ أيها الدارقطني، ما في أي امتحان أنت؟ بارك الله فيك. لكن لم أستطع ودعيني ربنا يحفظك، وأنا كذلك أيها الدارقطني، وأنت لا يخفاك هذا، ولعل أن تكون أجور تلك الدروس في ميزان حسناتك، إذ لا يخفى أنك كنت سببا في ذلك. المهم بل منهار، حاول أن تخمض نيران الفتنة التي هي في اليمن. طيب إذا نبدأ حتى يجيبنا الشيخ أبو مصعب بارك الله فيك. كنا قد ذكرنا بالخفض وبسرعة لأن الوقت سبحان الله. بالخفض نعم، الشيخ أبو زياد يقول أن يبدو أن أحد يلعب باللقط، يعني لعل الشيخ أبو مصعب ليس موجودا. طيب لا بس نعم بارك الله فيك. يبقى بالخط. طيب بكلمه هو شيخ أبو داود على الخط، فحتى بحيث لو كن يعني ننزل من علاقة إذا أراد الشيخ يعني أن يتكلم في شيء. ذكرنا أن بالخط الباء حرف جر كما ذكرت أختنا، والخفض مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. والجر والمجرور متعلق بماذا؟ أيضا هذه القاعدة التي نبهنا عليها كثيرا بأن كل جر ومجرور لابد له أن يكون له متعلق. وهنا الخفض أي بالخفض الجر والمجرور متعلق بماذا؟ بيعرف، فالاسم يعرف بالخفض. اذا الجر والمجرور هنا متعلقهم ماذا؟ اي ما هو الذي بالخفض يعرف؟ اي الاسم بالخفض. وطبعا معلوم كما ذكرنا ان الخفض لغة عند اهل الكوفة هي بمعنى الجر عند مدرسة البصرة، وكلاهما بمعنى، اي كلاهما بمعنى واحد. فالاسم يعرف بالخفض يدخل. طيب جيد ما شاء الله، اتيتم بالنص. إذن والجر والخفض واحد. طيب والتنوين، فالاسم يعرفه بالخفض والتنوين ودخول اللام الألف واللام. طيب سواء نبقى أنا مدام لا يريد أهلنا. والتنوين ذكرنا بأنها الواو حرف عطف، والتنوين معطوف على الخفض، قلنا بالخفض والتنوين. وطبعا كما لاحظتم ان المعطوف على يكون له الحركة بمثل ما هو معطوف عليه، فيكون معطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. وطبعا هنا الواو تفيد معنى ماذا أبا زياد؟ فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. هذه لفتة مهمة جدا. لو كانت الواو هنا مفيدة اشتراك مجموع الشرطين، فيكون آنذاك الاسم لا يكون اسما إلا إذا استمع فيه الخفض والتنوين في آن وغيره من بقية العلامات، وليس ذلك كذلك. إنما الواو هنا تفيد معنى ماذا؟ تفيد معنى أو، أي اشتراك الحكم فيها على شرطه، إذا أتى شرط من ذلك أو ذلك، فيكون الواو بمعنى أو، التي هي بمعنى الخلو، أي لا يخلو عن أحدهما. وطبعا يجتمعان، أي يجتمع أو تجتمع تلك العلامات لا بمعنى مع، لأنها تشعر باشتراك جمعهما. ثم قال بعد ذلك فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول، ما إعراب ودخول؟ دخول الواو كلها معطوفة على الخفض مجرورة، نفس إعراب أو التنوين. جيد، يبقى الواو حرف عطف ودخول معطوف على الخفض، والمعطوف على مجرور مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، ودخول مضاف، والألف مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، يبقى ودخول الألف. واللام أيضا كما ذكرتم الواو حرف عطف واللام معطوف على الألف، والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. وحروف، ما إعراب وحروف؟ إلى قوله وحروف الخفض. طيب يعني حروف الخفض تدخل معهم في الحكم أم لا تدخل؟ لماذا؟ طيب نريد إعرابها مباشرة. نعم إن شاء الله. ذكرنا أن الواو حرف عطف وحروف معطوف على الخفض، والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. وحروف كما ذكرتم مضاف وحروف الخفض، طبعا حروف مضاف والخفض مضاف إليه وهو مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. طيب وهي وحروف والفلسل معرفة الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وهي ما إعراب وهي؟ الواو الابتدائية. ما هي الواو الابتدائية؟ اسم موصول مبني في محل رفع. أين أبو زياد؟ نعم نعم هكذا أحسنت بارك الله فيك. يبقى الواو هنا معروفة ذكرناها قبل ذلك بأنها تفيد الاستئناف لما ذكرنا أنها قد تأتي لسؤال، وهنا تفيد الاستئناف البياني يعني كمثل ما يأتي سائل فيقول وضع حروف الخط فتقول وهي كذا وكذا وكذا، فوهي هذه الواو استئنافية تفيد محل سؤال قبلها، وطبعا هي ضمير كما قلنا ذلك إعراب الضمائر، إما أن تقول ضمير منفصل أو ضمير متصل تبين، فتقول ضمير منفصل أو ضمير فصل وهو مبتدأ مبني على الفتح، وهي وهي هنا البناء آتيا على الفتح دائما يعدين فصل مبني على الفتح في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه الإعراب، يبقى إعرابها ماذا؟ على أنها مبتدأ كما تفضلتم. ثم بعد ذلك قال رحمه الله ماذا؟ وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربى والباء. من يأتي هنا؟ هنا محل المسائل التي استشكلها بعض إخواننا كمثل أخينا بالمنهل بارك الله فيه، وهي من وعن وعلى. هذا في النحو فقط أبا سهر، بقيت 9 كتب فانتظر بارك الله فيك. جيد هذا ما أريده أبا زياد، أين أنت منذ زمن؟ طيب يا ليت بارك الله فيك. استشكالات نحوية في علم النحو نفسه أم في مسائل الإعراب التي نذكرها؟ في مسائل الإعراب الأولى بك أن تذكرها ونحن نسير. أحسن الله إليك. في المتن ذاته أي في مسائل نحوية. الشيخ أبو سهر طبعا حاضر سنقلبهم بسرعة وأبشر يعني سننتهي من كتاب الزكاة اليوم إن شاء الله رب العالمين. المهم أبو زياد نبهني بسرعة ما الذي تريده بحيث لو كان مهما نذكره في حينه ونحن نسير لك أولى بحيث لا نضيع الوقت على إخواننا، وإذا كان غير ذلك اللهم أمين، فإذا ما كان غير ذلك نجعله في محله إن شاء الله رب العالمين. المهم طبعا ما لا أحد دخول الألف واللام هذه كان من أولى أن يكون دخول حرف. نعم هذا سنذكرها بزياد بارك الله فيك، ما كما قلت لك انتهينا إن شاء الله من الإعراب في قبل الوقت سنذكر هذا، وهذا ما تذكره أيضا فيه نزاع شديد جدا، وطبعا لا يخفك قول ابن مالك بالجر والتنوين والنداء والنداء وأل ومسند للإسم تمييز حصل، وكثير من شروحات الألفية وافقت ابن مالك على هذه اللفظة أل، وطبعا وافقتهم يعني أو موافقتهم لذلك لأولويته بدلا من أن يقول بالألف واللام، ولكن يبقى هناك فاضل عن الاثنين وهو ما تفضلته في ذكره بأن الأصل أن يقال حرف التعريف، ثم أيضا سنستفصل في 3 اصطلاحات وأيهما أولى في الاصطلاح وما هو مناط ذلك، فأبشر أبا زياد بارك الله فيك. نعم طب هذا محل نزاع سنأتي فيه، حاول أن تملأ كنانتك، وطبعا لا يخفاك أن قبل الرماء تملأ الكنائن. المهم إعراب من هنا بكسر الميم من، ها ستعرض أبا زياد أم نبدأ؟ نحن قلنا وهي قلنا في هي ماذا إعرابها ماذا مبتدأ، إذن من هذه تعرب ماذا؟ سهلة جدا، من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر ما شاء الله. إذن لما ذكرنا بأنها مبتدأ وهي ماذا؟ وهي من، فيخبر عن هي هذه التي مذكورة في حروف الخفض بأنها من وإلى وعن، فيكون من هذه وما يأتي بعدها خبرا لهي، تمام؟ فيكون من وما عطف عليها، انتبه أبا زياد، ليس من وحدها، فيكون من لأن هنا المحل، فيكون من وما عطف عليها خبر مبتدأ مبني على السكون، وهو ما أراده أبو المنهال قديما. قال من هذه منصوبة، هذه عفوا ساكنة، ثم قال وإلى، ولو حرف عطف، فوجدنا الحركة الإعرابية غير حركة إعراب من، ثم بعد ذلك وعن وعلى وفي ورب، فالباء فتحت هنا مع أنها كانت قبل في معطوفها ساكنا، ثم بعد ذلك والباء، فالباء مضمومة هنا برغم أن الواو حرف عطف. أيضا سنذكر علة ذلك، وسنذكر أن هنا الخداع في مسألة البناء والإعراب، فإذا ما كانت الكلمة مبنية فلا اعتبار في الحركة التي آخرها، لأن هنا البناء يكون لازما معها في كل محل الإعراب، فلا تنخلع في هذا. إذن قلنا من وما عطف عليها خبر مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. ثم بعد ذلك وإلى، ها من يعرف؟ الواو حرف عطف، ها إلى معطوف على من، هيا يا إخوانا، مبني على السكون إلى، البناء في إلى دائما مبني على السكون في محل رفع أيضا، لأنه معطوف على مرفوع فيكون في محل رفع، وطبعا لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. وعن الواو حرف عطف، طبعا الواو حرف عطف، وعن معطوف على من مبني على السكون، عن مبنية على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. كم ذهب من الوقت؟ أريد أن أنتبه فقط، من يخبرون؟ نحن بدأنا في النحو متى؟ أبو خير الذي سيخبر؟ طيب وهذا الواو حرف عطف على معطوف على من مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. ما شاء الله، نصف ساعة. طيب جيد، ما شاء الله. الشيخ أم حمزة كتبت بالأعجمية، بدأنا في العاشرة، يعني ساعة ونصف، ليست نصف ساعة كما يقول الشيخ الإسلام، أو الشيخ الإسلام يقصد ساعة ونصف أيضا. طيب لا بأس، سننتهي إن شاء الله. وعلى ذكرناه، وفي الواو حرف عطف، وفي معطوف على من مبني على السكون، في مبنية على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. يا رجل لا تدخل، بارك الله فيه. طيب هذا ميعاد الإخوة، طبعا لا يجوز أن نأخذ ميعاد الإخوة إلا إذا أجازوا ذلك، فإن أجازوا فلهم ذلك وهم أمامك. المهم ورب، وهنا يجب أن تنتبهوا، الواو حرف عطف، ورب معطوف على من التي هي الأولى، وطبعا ذكرنا هل العطف يكون على ما قبله أم على أصله، مبني على الفتح ربا هكذا بل من هذا مبنيا على الفتح في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. والباء، الواو حرف عطف، والباء معطوف على محل من، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، هنا الباء تكون ظاهرة، فأصبحت ظاهرة على محلها، وهنا المحل ماذا؟ معطوف على مرفوع، فتكون مرفوعة بالضمة لأنها ظاهرة. والكاف، الواو حرف عطف، والكاف معطوف على محل من، والمعطوف أيضا على المعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. بارك الله فيك. هذا لعله فيه نوع جزع. واللام، الواو حرف عطف، واللام معطوف على محل من، والمعطوف على مرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ولا شك أن هنا علماء حديث وجرح وتعديل. ثم قال بعد ذلك رحمه الله وحروف القسم. وحروف القسم أم وحروف القسم، يعني بكسر الفاء أم برفعها، وحروف أم وحروف، هيا إخواننا. قال ابن أبي الروم رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. ثم قال: وحروف القسم أم وحروف القسم؟ الأخت مالك قالت بالضم، ونعم وكذا شيخة محمد بالضم. وعليكم السلام عليكم، مرحبا بالشيخ الجزائري ورحمة الله وبركاته. وأبو زياد ماذا سيقول؟ طيب لماذا قلتم بالضم؟ قلنا وحروف القسم، هذا على قولكم بأنها بالضم، أصل أن نقول وأحرف على أنها مبتدأ إن شاء الله. شيخ عبد الرحمن قال بالكسر وحروف، لماذا يا شيخ عبد الرحمن بارك الله فيك؟ معطوف على وهي، ما شاء الله احسنت يا شيخ محمد بارك الله فيك. ابو زياد قال لك ممكن تكون معطوفة على هي حروف. طيب اين انت يا زياد؟ الجملة اخواننا كيف؟ ابن ابي الروم رحمه الله قال: ذكر لس وذكر علاماته يعرف بكذا وكذا، وأيضا يعرف بحروف الخفض. تمام، حروف الخفض هذه بالكسر، فذكر حروف الخفض، ومن ضمن حروف الخفض حروف القسم، يعني حروف القسم هي أيضا حروف خفض. لذلك دائما عندما تقسم تقول ماذا؟ والله بالله تالله، دائما يكون بالكسر. لماذا؟ لأن حروف القسم هذه أصلا إنما هي حروف خفض، فيكون معطوفا الآن ذاك على حروف الخفض، أي حروف وحروف الخفض وهي من ولعنا وحروف القسم، فتكون داخلة من ضمن حروف الخفض، فيكون معطوفة على حروف الخفض حروف القسم، تكون معطوفة على حروف الخفض فتكون مقصورة أنا ذاك. أما إذا كان وحروف الخفض وهي من وإلى وعن، ثم أيضا قال وهي حروف القسم، فيكون معطوفة على محل من، فتكون مرفوعة آنذاك. وأيضا هناك وجه آخر من الممكن أن تقول أن الواو هنا استئنافية وبدأ كلاما جديدا، يقول وحروف القسم هي الواو والباء، لكن يكون فيه هنا نوع انقطاع، لأنه يذكر أقسام حروف القسم لكنه لا يذكر أين موضعها في العلامة. يبقى إذن حروف يصح أن يكون بالرفع فيصير معطوفا على محل من، والمعطوف على المفعول المرفوع، أو أن يكون بالجر فيصير معطوفا على حروف الخفض، والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، وحروف مضاف والقسم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. قال وهي، لا عليك الشيخ عبد الرحمن بارك الله فيك، قلنا وهي الواو للاستئناف، وهي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر في إعراب، وهذا ذكرناه كمثل هو. والواو وما عطف عليها خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طبعا فإن ذكرت أن كان حقه أن يبدأ بالباء لأنها الأصل ولأنها تدخل على الظاهر والمضمر، فالجواب أنها قدمت لقصر استعمالها، ذكر الباء لكثرة الاستعمال. طيب أبا زياد، جيد أرد هذا أيضا نذكره إن شاء الله، يعني وهن كذا وكذا وكذا ما شاء الله أحسن. والباء أيضا الواو حرف عطف، والباء معطوف على الواو، والمعطوف على المرفوع مرفوع على رفع ضمة ظاهرة في آخر. والتاء أيضا الواو حرف عطف، والتاء معطوف على الواو، والمعطوف على المرفوع مرفوع على رفع ضمة ظاهرة في آخر. والفعل هذا إعرابه ماذا؟ أم نقف هنا؟ نقف هنا حتى ندخل في بقية. طيب تلك الاستشكالات أبا زياد أجمعها بارك الله فيك، لأن أظن الوقت ذهب جدا في الآية الرومية، ثم إن شاء الله رب العالمين لعلنا نتصدرها في المجلس القادم، ثم نذكر ما يتعلق من بعض المسائل في علامات الاسم كمثل ما هي الألف واللام أيضا، أو الألف والتعريف وما شابه، ثم أيضا نذكر بقية العلامات نتوسع فيها شيئا لعلها تنتهي في الدرس القادم، ثم بعد ذلك نشرع إن شاء الله رب العالمين في علامات الفعل. وهذا رد من شيخ الإسلام بارك الله فيك، وطبعا أجمع ما عندك من أسنة وحتى تجيب بها أخاك أبا زياد إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشافية هل نشرع في البدء فيها أما زال القوم لم يحفظوا الجزء الذي قد شرح؟ ونحن توعدنا في شيء وننتهي عند قولة نبدأ بها، فإن لم يكن المتن قد حفظ نرد الكتاب حتى يحفظ المتن. نعم يا شيخ بارك الله فيك، أظن هم علقوا الكتب التي أمامك، ننتهي منها إن شاء الله ونشرع فيما طويل. طيب هل أحد يرد علي بارك الله فيكم؟ الشيخ أبو زياد مثلا حفظ الجزء الشافية، أو أي أحد من المشايخ بارك الله فيهم؟ بارك الله فيك يا شيخ، مرحبا بالشيخ أبي المنهال، بارك الله فيك. يعني أنت خرجت دار قطنيا ثم دخلت باسمك، لماذا؟ طيب يا شيخ الإسلام بارك الله فيك، هذا لك. طيب جيد أبا المنهال أنك دخلت لتوك وما نسأل عنه، هل حفظت الجزء المتني الذي قد شرح في متن الشافية؟ يعني نفس الدارقطني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد الرحمن، نحن ذكرنا المقدمة في الشافية، ثم ذكرنا تعريف التصريف، وبدأنا في أنواع الأبنية والميزان الصرفي، وتوقفنا هنا، والقوم قالوا إن شاء الله رب العالمين سنبدأ في حفظه بحيث نفهم ما يدور من هذا المتن، ثم إن شاء الله لن نشرع في الشرح إلا إذا أتقنا ما قد شرح في تلك المسائل. ونحن نسأل الآن، وكنا قد قلنا قبل بأننا إن لم نجد أحدا حافظا لن نشرع في الكتاب. ما شاء الله. طيب طيب لماذا لا تسمع الآن؟ معك الوقت، سمع لنا الجزء. طب سمع لنا الجزء المثنين للشافية ثم صر ما تريد، لأن إن لم تفعل ذلك أو إن لم يفعل أحد إخوانك ذلك لن نبدأ في ال، فلعلك تكون سببا في انقطاع شرح الشافية اليوم، فيعني كن رفيقا بإخوانك ويعني حتى تقدر على ذلك. طيب سلم علينا أيضا بالعلم، فتفضل بارك الله فيك. وطبعا إن لم يصعد أحد على اللاقة يسمع لنا الجزء في الشافية سنشرع في تلخيص المفتاح إن شاء الله رب العالمين. إزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وطبعا ليست المسألة في كثرة مجالسها فقط ولا إفادة، أنت لو تحفظ الجزء المتني بدون شرح وما شابه تسير في العلم أفضل مما لو شرح ولم تحفظ شيئا. أنت ذكرتني، أحسستني بأنك أنت صالح النفس. طيب تفضل يا شيخ بارك الله فيك. السلام عليكم. ماذا تقصد أنا من هالبعض بارك الله فيك؟ يعني هل حفظت شيئا غير الشافية نظم الشافية نفسها أم ماذا؟ طيب أي متن تحفظه متعلق بالتصريف وما شابه، وإن لم يكن المتن الذي نسير فيه وأنت لا تريد أن تحفظه وذكرنا ذلك وتريد أن تحفظ شيئا غيره فلا بأس. وأيضا هذا ما سنذكره عند متن أبي شجاع، فإن أردت أن تحفظ نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي أو العمريطي هكذا بالكسر كما ذكر الزبيدي لغة في تاجه فلك ذلك. يعني نحن لم نحجر إن شاء الله رب العالمين واسعا، قلنا المتن الذي لا تريد أن تحفظه أو في كما أيضا ذكرنا في ألفية السيوطي لك أن تحفظ ألفية العراقي إن كان ذلك لك إن شاء الله ربنا. فأي متن قد حفظته فتفضل سمعه بارك الله فيك ويكون جزاك الله خيرا، أو تفضل أخبرنا بما تريد أن تقول بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب شيخي أقصد الكاف هي نظم الشافية، هل هي تغني عن شافية بن الحاجب؟ يعني هل هي تفي بالمقصود منها أم لا؟ أم هناك يعني ثمة قصور في الكافية نظم الشافية؟ هذا الذي أريد، هل الكافية تغني عن الشافية بالتمام أم هناك يعني قصور في الكافية؟ وهل من نظم آخر، وهل من نظم آخر يغني عنها؟ لأن الشعر أسهل من النظم. هذا ما أردت أن أوضح. السلام عليكم. السلام عليكم. أبشر شيخ إن شاء الله سأسمع، لكن ليس نعم عذرا يعني لما، ونسأل الله يعني منكم الدعاء. دع الله يا أخوان، نسأل الله أن يحفظ ويحفظ المسلمين جميعا. عذرا شيخ إن شاء الله سأسمع إن أحيانا الله إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خيرا من المنهال ويسر الله أمرك وجعلك رئيسا على اليمن. طبعا سنترك الشافية لحين شعار آخر إن شاء الله رب العالمين. ندخل مباشرة في تلخيص المفتاح. طبعا نحن انتهينا من المقدمة، مقدمة التلخيص، ثم سنشرع في المتن إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن، نسأل الله عليه الشكر. ما شاء الله. طيب الشيخ عبد الرحمن يحفظ شيئا. المهم قال طيب هذه المسائل بارك الله فيكم الله. طيب قال رحمه الله في التلخيص مقدمة في بيان معنى الفصاحة والبلاغة. الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم. ذكر رحمه الله في المتن وقال مقدمة. طبعا ولا يخفاكم أن المقدمة، نعم هذا المجلس أنا لا أذكره أظن هذا هو المجلس السابع في شرح تلخيص المفتاح. تفضل الشيخ أبو عبد الرحمن بارك الله. المقدمة كما ذكرنا مأخوذة من التقديم وفيها الفتح وهو الأشهر، يقال مقدمة ومقدمة بمعنى الإنسان يقدمها، ومنه مقدمة الرحل والكسر بمعنى أنها تقدم الإنسان لمقصوده، ومنها مقدمة الجيش لأنها تقدمه أي تجسره على القدم، أو من قدم بمعنى تقدم، قال تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومقدمة الشيء طارة تكون منه فبالإضافة فيها على معنى من، مقدمة الكتاب بمعنى ماذا؟ أي مقدمة من الكتاب، فتكون بمعنى من إذا كانت على المضاف. وعندما تقول مثلا مقدمة الجيش فيكون بمعنى ذلك، ومقدمة الرحل وما شابه. أيضا وقد تكون بمعنى خارجة عنه، المقدمة قد تكون بمعنى خارجة عنه كالذريعة، فالإضافة فيها على معنى اللام. وأما ما ذكره رحمه الله في التلخيص مقدمة، فإنه أراد أنها مقدمة الكتاب، فهي تأتي بمعنى ماذا؟ وعليكم السلام. ها هنا عندما ذكر رحمه الله وقال مقدمة ثم قال في بيان معنى الفصاحة والبلاغة، يقصد هنا مقدمة بمعنى ماذا؟ التي يأتي معها من، فتكون أي جزءا من الكتاب، أي مقدمة الكتاب. طبعا ذكرنا أنها إذا كانت تكون مضافة فتأتي معنى من، أي مقدمة من الكتاب، أي جزء مقدم من الكتاب. وإن أراد أنها مقدمة العلوم فهي ذريعة إليها، يبقى تأتي بمعنى الذريعة، ودل على ذلك أنه سيذكر هذه العلوم مستقلة. وأيضا يجوز أن تكون جزءا لكل من الثلاث، فلذلك قدمها عليها، يبقى فالراجح أنها جزء على التقديرين خلافا لما ذكره الخطيبي إنها للذريعة. قال رحمه الله الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم. الفصاحة يوصف بها المفرد، إذن نريد أن نعرف ما معنى الفصاحة. نعم أحسنتم، بدأ بعلم الفصاحة، أي بمعرفة ما هي الفصاحة، فقال اعلم للخطيب بارك الله فيك، قال اعلم أن الفصاحة هي صفة اللبن الذي تؤخذ عنه الرغوة. وقلنا قبل ذلك عند شرح كفاية المتحفظ بمعنى الرضاب، والرضاب الرضاب المعسول هو الذي هو في رغوة العسل، الذي يأتي بمعنى الرغوة، والأريو أحسنت بزياد، الأريو بمعنى العسل. فقال الفصاحة هي صفة للبن الذي تؤخذ عنه الرغوة ومنه الفصيح، فيقال أيضا للبن الفصيح، وفصح إذا أخذت عنه الرغوة، وكما قال الشاعر وتحت الرغوة اللبن الفصيح. وطبعا الكلام الذي يتعلق بذلك يقتضي أن فصاحة اللبن أخذ الرغوة عنه، وأنه إنما سمي فصيحا عند ذلك، أي تفصح عن اللبن بما أخرجته من الرغوة. والبيت الذي ذكرناه يدل على أنه فصيح قبل نزع الرغوة، بل ظاهره أن بقاء الرغوة شرط حتى لا يسمى فصيحا بعد أخذها، لأنه ليس حينئذ تحت الرغوة، إلا أن يقال أراد بقوله أخذت عنه الرغوة أنها استعملت عليه بعد أن كانت منبثة في أجزائه. لكن يبعده عبارة كما ذكر ابن سيده رحمه الله، فإنه قال إذا ذهبت عنه الرغوة، يبقى اشترط ماذا؟ ذهاب الرغوة. وكما قال في عبارة الراغب إذا تعرى من الرغوة فأفصح اللبن إذا زال عنه اللبأ، وأفصح العجمي إذا خلص من اللكنة، وفصح الرجل أي جادت لغته. يبقى هنا يأتي لفظ الفصيح بالمعنى اللغوي. نعم كما ذكرتم هو جيد للمبتدئين. نعم. وأفصح أي تكلم بالعربية. يبقى هذه المشتقات التي تخرجها وتخرج لك معلومة من بمعنى الفصح أو الفصح كذا، فيكون بكل هذا بمعنى الإظهار والإبانة. وقيل الفصيح الذي ينطق. طبعا لا يخفاكم أخي هارون هو أفصح مني لسانا، يبقى دليل على معنى أنه يؤخذ من الثلاثي على أفصح. وتقول أفصح الصبح إذا طلع، وأفصح النصراني اللي جاء في فصحه. وفي الاصطلاح وهو ما نريد أن نبين، عليكم السلام ورحمة الله، في اختلاف كثير في مسائل الاصطلاح، وهي ما نريد أن نستقرئها بحيث نبين المعنى الصواب فيها. طبعا الخطيب القزويني رحمه الله عدل عن حد الفصاحة باعتبار الحقيقة الصادقة على أعم من فصاحة المفرد والكلام والمتكلم. هو قال ماذا يوصف بها المفرد؟ أفرد فصاحة المفرد عن فصاحة الكلام برقم، وقد تقدمه لذلك الخفاجي رحمه الله في سر الفصاحة. طبعا هو قال الفصاحة يوصف بها المفرد، وذكر المفرد أي يعني به اللفظ بكلمة واحدة، وهذا يقتضي ما فسر بعضهم به فصاحة المفرد بعد ذلك. طبعا يخرج عنه لفظة عبد الله طبعا على من كان أم لم يكن، وهذا ذكرناه في مسائل النحو في مسألة تعريف الكلام، وذلك يوصف بالفصاحة لا محل. وكذلك كل واحدة من جملتي الشرط وجوابه، وهذه الأمور إذا خرجت عن المفرد ولم تدخل في الكلام لأنها ليست بكلام ففي أين يشرح فصاحتها؟ ولو قال المفرد والمركب لكان أحسن، يعني لو قال بمعنى أن الفصاحة يوصف بها المفرد والمركب لكان أحسن. ثم بعد ذلك نريد أن نبين ما يوصف بالبلاغة. هو قال ماذا؟ قال والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط. انتبه، هو عرف وذكر الصلاح الفصاحة ثم أراد أن يذكر البلاغة وما الفرق بين الفصاحة والبلاغة. ذكر أن الفصاحة بماذا يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم، ثم قال والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط، يقصد بها ماذا؟ الكلام والمتكلم. طبعا البلاغة لغويا بلغ أو بلغ بالضم إذا انتهى، ولا يوصف بها الكلمة. يبقى خروج البلاغة، وهذا من محل الخلاف أنذاك، أن البلاغة لا توصف عند المفرد على عكس الفصاحة. طيب حاضر، سنذكر إن شاء الله مسألة يعني متوسعة جدا، يعني لعلها تأخذ حوالي 3 مجالس في الفرق بين البلاغة والفصاحة إلى أن ننتهي في محل واحد بينهم إن شاء الله. قلنا من الفروق التي تذكر في الفرق بين البلاغة والفصاحة أن البلاغة لا توصف بالمفرد بالكلمة المفردة، وإنما توصف بها البلاغة. لكن بداية نذكر المعنى اللغوي للبلاغة. نحن ذكرنا أن البلغة بالضم إذا انتهى ولا يوصف بها الكلمة، إنما يوصف بها الكلام والمتكلم. تفضل بارك الله فيكم، عليكم السلام. وذكرنا أنه قدم الفصاحة على البلاغة لأنها أكثر مجالا من البلاغة، وهذا فرق مهم جدا أيضا، أن الفصاحة أكثر مجالا من البلاغة، ولكون الفصاحة كالشرط من البلاغة، فلا يكون الرجل بليغا إلا إذا كان فصيحا على ما سنذكره إن شاء الله. وذكر البعض أن ذكرت الفصاحة مقدمة على البلاغة لأنها أعم منها. أحسنتم، لذلك يقال كل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ. وطبعا هذا يعني هذه مسألة مشكلة، ويعني الكلام فيها هو مرجوح، يعني بعضهم يقول أن الفصاحة أعم من البلاغة وليس هذا يعني بجيد. سنذكره إن شاء الله رب العالمين، وسنذكر علة ذلك. لذلك بعضهم يقال كلمة بليغة، فكل ما يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة من غير عكس. وطبعا هذا ما رجح من تعريف ابن الأثير رحمة الله عليه. والبعض أيضا يقول بأن الفصاحة والبلاغة مترادفان، وهذا قول آخر أن كلاهما بمعنى أي بمعنى واحد. فعلى هذا كل فصيح بليغ وكل بليغ فصيح. لكن لتحليل المسألة أن كل ما يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة، يبقى هذه قاعدة مهمة جدا نقف عندها. كل ما يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة، إذن كل بليغ فصيح، هذه قاعدة. وهذا هو على قول جماهير من أتى بتعريف هذه المسألة وسبرها واستقرائها، كل ما يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة، إذن كل بليغ فصيح، لأن شرط البليغ أن يكون فصيحا، شرط البليغ أن يكون فصيحا. أما في ذكر مسألة الترادف أن بعض العلم قال بأنها معنى مترادفان، هذا ما ذكره الجوهري رحمه الله، قال البلاغة الفصاحة. ولعله يقصد رحمه الله بذلك أن البلاغة تكون في الكلمة كما تكون في الكلام، وذلك لا يوجب الترادف. نعم أحسنتم، وهذا لا يوجب الترادف، يعني معنى ليس معنى أن الجوهري رحمه الله قال بأن البلاغة الفصاحة، بأنه يقصد أن البلاغة تكون في الكلمة أيضا كمثل الفصاحة، وليس معنى ذلك أن تكون مترادفة لها. إنما يوجب ذلك أن كل محل صلح للفصاحة صلح للبلاغة، أي أن يكون صالحا بأن يوصف بذلك، وليس معنى ذلك أن يكون مترادفين وإن اختلف معناهما. وقد صرح جماعة بأن بين البلاغة والفصاحة تغيرا، وأن كل ما صلح لإحداهما من كلام ومتكلم وكلمة صلح للأخرى. وعلى هذا كل فصيح بليغ، لما ذكرنا أن العكس أيضا يكون صحيحا، أي سواء كان كلمة أم كلام أم متكلما، وبعضهم قال البلاغة لا توجد في الكلمة، وأيضا الفصاحة إنما هي توجد في الكلمة، فكانت أخص من الفصاحة، فيكون ذلك أن البلاغة أخص من الفصاحة. لماذا؟ لأن الكلمة لا تدخل في البلاغة إنما تدخل في الفصاحة، لذلك قدمت الفصاحة عليها لتقدم العام على الخاص، لأن الخاص عام مع شيء آخر. لكن الراجح والله أعلم أن ليس بين حقيقتي الفصاحة والبلاغة عموم وخصوص، بل هما كل وجزء. فالبلاغة كل ذو أجزاء مترتبة، حاولوا أن تفهموا هذا جيدا، البلاغة كل ذو أجزاء مترتبة، والفصاحة جزء غير محمول كما سنبين إن شاء الله. والخطيبي رحمه الله قال بتقديم لما ذكرنا في الفصل بينهما، وهو قريب مما ذكرناه، وقال ابن الأثير البلاغة شاملة للألفاظ والمعاني، يعني من الممكن أن تقول هذا معنى بليغ، وأيضا هذا لفظ بليغ، فتكون آنذاك أخص من الفصاحة كالإنسان مع الحيوان. فلذلك تقول كل كلام بليغ فصيح، وليس كل كلام فصيح بليغا. تمام، كل كلام بليغ يكون فصيحا بداهة الأمر، لكن ليس معنى ذلك أن كل كلام فصيح يكون بليغا. لماذا؟ لأنه قد يكون مفردا فيكون آنذاك ليس بليغا. وأيضا هذا كلام قد ينقد. لماذا؟ لأن الفصاحة ليست أعم من البلاغة، ولا عكس أيضا أن البلاغة أعم من الفصاحة، بل الفصاحة جزء البلاغة، وإنما هو سمي المركب تركيبا غير حملي أخف، والمفرد عام، وجعل الفصاحة عامة والبلاغة خاصة لاشتمالها على الأمرين، ثم عبر عن ذلك بالعام والخاص، وإنما هو كل وجزء كما ذكرنا. ثم إن دخول الفصاحة في الكلام ليس معنى ذلك بأن يكون بليغا. أما حازم القرطاجي رحمه الله ذكر في منهاج البلغاء قال الفصاحة أعم أخص من البلاغة، وهذا كلام على عكس ما ذكرناه، قال الفصاحة أخص من البلاغة. وأيضا هناك بعض النكات في تلك المسألة، أن ما يوصف به الكلام والكلمة أيضا يقال عليه البراعة، وطبعا هي مهملة عند جماهير البلاغيين. تفضل الشيخ عبد الرحمن وبارك الله فيك، وقلت لك لا تستأذن يا رجل، أحسن الله إليك. لذلك بعضهم ذكر هذه البراعة أيضا من ضمن ترادفات الفصاحة والبلاغة، وليس محلها كما قال بعض جماهير البلاغيين. طيب ذهب كما بزيد أم نشرع في الفصاحة في المفرد، وهنا محل التنظير في المسألة. يعني بدأ بعد ذلك الخطيب القزويني رحمه الله قال فالفصاحة في المفرد خلوه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. يعني حتى تصف المفرد بأنه فصيحا يشترط أن يكون خاليا من تنافر الحروف، وسنذكر أمثلة عن ذلك، وأيضا أن يكون خاليا من الغرابة، وسنذكر الغرابة وتقسيمات اللغويين فيها، وأيضا ألا يكون مخالفا للقياس. طيب حتى يعني لأن هذا المجلس أو هذا الدرس في مسألة قول الخطيب رحمه الله بأن الفصاحة المفرد خلوها أو خلوه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس هي واسعة شيئا ما، وهي إن شاء الله رب العالمين ما ستوضح كثيرا في التفرقة بين الفصاحة والبلاغة. نعم، واقتربنا على نصف ساعة تقريبا، هو ما أردنا، لأننا لا نريد أن نشرع في الدرس ثم نقف عند نصفه، جزاكم الله خيرا. وطبعا كما اعتدنا نرجو الحفظ، وطبعا نحن أخذنا سطرا يعني لعلنا قد حفظناه في المجلس. قال ماذا رحمه الله؟ قال الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم. الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم، والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط. ها من حفظ؟ يعني فلتتفضل أبا زياد بارك الله فيك تقول لنا المت، قد يحفظ أنت في المجلس. الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم والبلاغ. طيب ننتهي هنا إن شاء الله رب العالمين، ونرجو أن يكون قد أن تكونوا قد حفظتم الجزء المتني، ثم نشرع بعد ذلك في ماذا. لعلنا نشرع إن شاء الله رب العالمين قراءة شيئا ما كلام علمك به فيه رحمه الله المتنبي، ثم ندخل في الكفاية، ولعلنا نبدأ بكفاية المتحفظ. لا أعلم، بارك الله استراحة الشاي على رأي فضيلة الشيخ مسعد بارك الله فيه، نستريح استراحة الشاي ثم نواصل المسيرة قدما إلى الأمام. ولا تسقني كأس الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. طبعا أنا أرى خمولا مشابه، لكن الله المستعان سنظل سائلين فغيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة متندمي. والله المستعان، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك يا شيخ بارك الله فيك. طيب يا فضيلة الشيخ، يعني لو تصعد على اللقب تنشط بعض إخواننا الله المستعان أو أخونا أبو فهر بارك الله فيه يصعب فيأتي عليهم يعني يرعد ويزبد، فيكون لكم الخير بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم.